قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من المجالس المعقودة في شرح زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام في المجلس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، في ألفاظ الواقفين وكيفية التوزيع على الموقوف عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والوقف عقد لازم. هذا حكم الوقف، أنه عقد لازم، لا يملك الواقف بعد الإيقاف أن يرجع في وقفه، فبمجرد أن يوقف الوقف بالقول حتى وإن لم يثبت الوقف عند القاضي فإنه يلزم كالعتق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة وقف عمر: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، فبعضهم يظن أنه ما دام لم يصدر بالوقف حكما أو صكا من المحكمة الشرعية فإن له أن يغير ويبدل في وقفه، والواقع أن الواقف إذا تلفظ بالوقف فإن الوقف يقع ويقع لازما، فلا يملك الرجوع في وقفه، بخلاف ما إذا كان يقول: أنا سأوقف أو سأفعل أو نحو ذلك، فهذا ليس وقفا. لكن لو أنه قال: هذه الدار وقف على المساكين فقط تلفظ، ولم يكتب كتابا بذلك، ولم يصدر صكا من المحكمة الشرعية بذلك، فإنه لا يملك الرجوع في هذا الوقف، لكونه أصبح وقفا شرعيا لازما، ولا يحتاج لزومه إلى حكم الحاكم، إلى حكم القاضي. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز فسخه لا بإقالة ولا بغيرها، لأنه عقد لازم مؤبد. قال: ولا يباع. ما حكم بيع الوقف؟ لا يباع الوقف، كذلك لا يناقل به، لا يبادل مكان بمكان، إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعطلت منافعه بالكلية. قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، يعني بالكلية. أما إذا تعطلت المنافع جزئيا فعلى المذهب لا يصح بيع الوقف، حتى ولو كان في نقله مصلحة، المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنه لا يصح بيع الوقف ولا نقله حتى ولو كان في ذلك مصلحة، إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية فإنه حينئذ يباع، حتى ولو شرط الواقف ألا يباع حينئذ، لأن شرطه ألا يباع حينئذ شرط فاسد. ومن أمثلة التعطل الكلي كأن يقف دارا ثم إن هذه الدار تصبح في حي مهجور لا يسكن أبدا، فإن الدار حينئذ أصبحت أو تعطلت منافعها بالكلية فيجوز بيعها. والدليل على البيع والمناقلة عند التعطل بالكلية هو ما جاء أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة قد نقب وسرق ما فيه، كتب إليه أن ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. فأفاد ذلك جواز نقل الوقف عند تعطله بالكلية، وقد كان هذا بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا سكوتيا منهم. وإذا بيع حينئذ فإنه، يقول المؤلف رحمه الله، ويصرف ثمنه في مثله، يعني يصرف الثمن في وقف آخر مثله، لأن هذا هو الأقرب إلى غرض الواقف. فإذا تعذر المثل ففي بعضه، إذا لم يمكن أن نوجد وقفا آخر مثل الوقف الذي تعطل، فحينئذ ببعض مثله، ويصير المثل وقفا بمجرد الشراء. فمثلا لو أنه وقف دارا على المساكين ثم إنه تعطلت منافعها بالكلية، قلنا يباع ثم يشترى بثمنه دارا تماثلها أو تشابهها تكون وقفا على المساكين، فبمجرد أن تشرى هذه الدار تصبح وقفا ولا تحتاج إلى تلفظ، تصبح وقفا السلام عليكم بمجرد ذلك. قال ولو أنه، أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع حينئذ، يعني لو أن إنسانا بنى مسجدا في أرض ثم إن هذه الأرض هجرت ولم يعد بها ساكن، ففي الحقيقة أن منافع هذا المسجد تعطلت لأنه لم يعد يصلي فيه مصل، فما الحكم حينئذ؟ يباع ويوضع الثمن، يوضع الثمن في مسجد آخر. قال وما فضل عن حاجته، يباع هذا المسجد الذي تعطلت منافعه. وكذلك الآلة إذا كان فيه مثلا فرش أو مكيفات فضلت عن حاجته فأصبحت زائدة عن الحاجة لا يحتاج إليها، هل تركن في المستودعات لا ينتفع بها؟ الجواب لا، وإنما قال المؤلف وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. لماذا يصرف إلى مسجد آخر؟ لأنه انتفاع به من جنس ما وقف عليه، أقرب إلى تحقيق مقصود الواقف. وكذلك يجوز الصدقة به على فقراء المسلمين، لأن هذا هو المصرف العام عند انقطاع مصرف الوقف بالكلية ولا ورثة للواقف. وقد جاء أن شيبة بن عثمان كان يتصدق بخلقان الكعبة، يعني ستارة الكعبة القديمة، كسوة الكعبة القديمة، جاء أنه كان يتصدق بها، وقد روي أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب أنه أحيانا يفضل شيء من الموقوف على الموقوف عليه، فلو قال فلان، لو قال الواقف هذه الدار وقف على فلان يصرف عليه من ريعها كل سنة 10,000 ريال، فما الحكم لو أن الريع بلغ 20,000 ريال، هل يصرف كله عليه؟ الجواب لا. وكذلك لو قال هذا وقف على المسجد يصرف منه كل سنة 10,000 ريال، ما زاد عن القدر الذي حدده يتعين إرصاده، يعني يلزم أن يحفظ ويرصد حتى إذا احتوج إليه فيما لو نقصت الغلة في سنة لاحقة فإنه يصرف عليه. نعم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوقف. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية، وهما نوعان من أنواع عقود التبرعات. والهبة في اللغة من هبوب الرياح، أي مروره، يقال وهبت له يعني إذا أعطيته، واتهبت يعني قبلت الهبة، واستوهبت يعني سألت الهبة. والعطية تطلق بمعنى الهبة أو العطية على الأولاد، وتطلق إطلاقا خاصا ويراد بها الهبة في مرض الموت. وثمة مصطلحات مشابهة للهبة والعطية، وهي الصدقة والهدية. فالصدقة يغلب فيها إرادة الأجر دون نظر إلى عين المتصدق عليه. أما الهبة والعطية فمقصودها نفع الموهوب والمعطى. أما الهدية فمقصودها التودد إلى المهدى إليه، وليس النفع، وإنما مقصودها الأصلي هو التودد. ولهذا أحيانا يهدي الإنسان من هو أكثر غناء منه، وربما يهدي شيئا لا قيمة ثمينة له، لأن المقصود هو التودد، والتودد يحصل بأشياء ولو كان ثمنها يسيرا. فهذا هو الفرق بين هذه الأمور المذكورة قبل قليل. ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى الهبة فقال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. الهبة عقد تبرع، والهبة لها أربعة أركان كالوقف: الواهب، والموهوب له، والشيء الموهوب، والصيغة. وسنذكر الشروط المتعلقة بهذه الأركان بعد قليل. قال المؤلف: وهي التبرع بتمليك ماله. ظاهر قوله تمليك ماله أن من شروط الموهوب أن يكون مالا كالوقف، فمقتضى هذه العبارة أنه لا يصح هبة كلب الصيد أو هبة جلد الميتة ولو بعد الدباغ، بناء على أنها ليست مالا. هذا هو ظاهر هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. لكن المذهب كما سيأتي أيضا في كلام المؤلف أنه يصح هبة الكلب ونحوه مما فيه منفعة مباحة للحاجة، وإن كان ليس مالا لا يصح بيعه ولا يصح وقفه. فيلاحظ هذا. قال: ماله المعلوم، فخرج بقوله المعلوم المجهول، فلا يصح هبة المجهول على المذهب بل عند جمهور العلماء. الموجود، فخرج بقوله الموجود المعدوم، فلا يجوز هبة المعدوم. لو قال وهبت لك ما ستلده ناقتي فلا تصح هذه الهبة. في حياته، قوله في حياته أخرج الوصية، لأن الوصية تبرع بعد الموت. غيره وهو الموهوب، وهو الموهوب. نأتي إلى الشروط باختصار فنقول أولا شروط الواهب أن يكون جائز التصرف، بالغ، عاقل، رشيد، حر، ليس محجورا عليه سواء لحظه أو حظ غيره. ثانيا شروط الموهوب، ما هي شروط الموهوب؟ أن يكون ممن يصح تملكه، أن يكون ممن يصح تملكه. هل ذكر المؤلف رحمه الله هذا الشرط؟ ها شيخ؟ تمليك شيخ. نعم ذكر المؤلف هذا الشرط لما قال تمليك، فقوله في التعريف تمليك، التمليك لا يصح إلا ممن يصح منه التمليك وهو جائز التصرف إلى آخره، وممن يصح منه التملك. فمن لا يصح منه التملك لا تصح الهبة له، فلو وهب لجني أو لملك أو حيوان لا تصح الهبة. طيب الشيء الموهوب يشترط فيه شروطا، الشرط الأول أن يكون مالا أو فيه منفعة مباحة للحاجة، كما سبق. الشرط الثاني أن يكون معلوما، فقولنا المعلوم أخرج المجهول لا تصح هبته. الشرط الثالث أن يكون موجودا وأخرج المعدوم، لأنه كالمجهول غرر لا تجوز هبته. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه، فما لا يقدر على تسليمه لا تصح هبته لأجل الغرر. والمذهب أن الغرر ممنوع في الهبة كما هو ممنوع في البيع في الجملة. أما الصيغة فسيأتي أنها تنعقد بأي لفظ دل عليها، وتنعقد أيضا بالمعاطاة. نعم. قال رحمه الله: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فإن شرط فيها عوضا معلوما، لو أنه شرط في الهبة عوضا، وأيضا قوله التمليك في التعريف يخرج العارية، لأن العارية فيها إباحة وليس فيها تمليك، أليس كذلك؟ قال: فإن شرط فيها عوضا معلوما فهي بيع. لو قال: وهبتك هذه السيارة بشرط أن تهبني أو تعطيني 50,000 ريال، فهل تكون هبة؟ لا، تكون بيعا، تأخذ أحكام البيع، فيثبت فيها خيار المجلس لأنها بيع، ولو كانت هبة ما كان فيها خيار المجلس. يعني إذا كانت، إذا شرط فيها عوضا معلوما فإنها بيع، تأخذ جميع أحكام البيع. أما إذا كان العوض مجهولا فلا تصح، بناء على أن العوض لا يجوز أن يكون مجهولا في البيع، إذا اشترط فيها العوض أصبحت بيع، فإذا كان مجهولا لم يجز لأجل الجهالة. طيب لو أنه وهب هبة ولم يذكر فيها عوضا ولم يذكر عدم العوض، وهي الهبة المطلقة المجردة عن ذكر العوض أو عدمه، فهل تكون هبة لها حكم البيع أو تكون هبة لا تقتضي عوضا؟ واضح المسألة؟ الهبة أحيانا أن تكون هبة الإنسان لمثله أو من هو دونه، وأحيانا تكون هبة الإنسان لمن هو أعلى منه. لو أن فقيرا وهب سيارته أو وهب مزرعته لتاجر أو لأمير، غالب الظن أنه لا يقصد الهبة، وإنما يقصد أن يعاوضه عنها بما هو أكثر من ثمنها، وهي تسمى عند الفقهاء هبة الثواب. المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أن الهبة المطلقة المجردة عن ذكر العوض وعدمه هبة لا تقتضي عوضا، سواء كانت لمن هو مثله أو دونه أو أعلى أو أعلى منه. طيب، لو أنهم اختلفا في العوض، فادعى الواهب أنه ذكر عوضا وادعى الموهوب أن الواهب لم يذكر عوضا، فالقول هو قول المنكر بيمينه، لأن الأصل في الهبة عدم ذكر العوض. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. لا يصح هبة المجهول كالحمل في البطن أو اللبن في الضرع أو أن يهبه ما في جيبه، أي هبة مجهولة لا تصح على المذهب إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المجهول يتعذر العلم به. فإذا تعذر العلم به جاز هبته للحاجة، كما لو اختلط ماله مع مال صديقه فلم يميز هو ولا صديقه نصيب كل واحد منهما، فحينئذ تجوز الهبة للحاجة، كما جاز نحو ذلك في الصلح. أما إذا كان أو كان أحدهما يعلم فلا تجوز هبة المجهول. يعني لو كان مثلا لشخص على آخر دين، والدائن يجهل الدين والمدين ما يجهل الدين، فهل يصح الإبراء؟ لا يصح الإبراء على المذهب حتى يخبر المدين الدائن بمقدار الدين. أما إذا كان مجهولا لهما فيصح الإبراء لتعذر العلم. واضح؟ نعم. وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. نعم، صيغة الهبة إما صيغة قولية أو صيغة فعلية كما سبق في البيع، تنعقد بالإيجاب والقبول. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى لفظا خاصا، وإنما أي لفظ دل على الهبة، كأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، فيقول الموهوب قبلت أو رضيت أو نحو ذلك، فإنها تنعقد. وكذلك تنعقد بالمعاطاة الدالة عليها، سواء كانت المعاطاة من الجانبين أو من أحدهما. فلو أنه قال وهبتك هذا الجوال فأخذ المهدى أو الموهوب الجوال، فهذه هبة صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر أصحابه بأخذها وتفريقها، وقد كانوا يفعلون ذلك دون أن يصدر منهم إيجاب أو قبول. ولو كان التلفظ بالإيجاب والقبول شرطا لاشتهر ذلك ولا نقل، فلما لم ينقل دل على جواز الاكتفاء بالمعاطاة. نعم. قال رحمه الله: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث. نعم. الهبة تنعقد بما سبق، لكنها تنعقد جائزة، لا تصبح لازمة إلا بالقبض. بمعنى لو أن شخصا وهب آخر سيارة فقال الموهوب قبلت وتفرق من المجلس، فإن للواهب أن يرجع في هبته قبل القبض، لأن الهبة قبل القبض جائزة لا لازمة. هذا هو المذهب. والدليل على عدم لزوم الهبة إلا بالقبض كما هو المذهب مذهب جمهور أهل العلم، ما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله. 20 وسق، 20 وسق يعني 1200 صاع، يعني قرابة 4000 كيلو من التمر، وهبها 20 وسقا من ماله بالعالية، مزرعة أبي بكر رضي الله عنه بالعالية. فلما مرض أبو بكر قال ابنته: يا بنية، كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت حزتيه وقبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. فدل هذا الصنيع من أبي بكر رضي الله عنه وعائشة على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، كما نص على ذلك. فإن قال قائل: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس هذا مثل السوء، فالجواب أن هذا محمول على الهبة بعد قبضها لا على الهبة قبل قبضها. إذا تقرر بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإنه يشترط أن يكون القبض بإذن الواهب. فلو أن الموهوب له قبض العين الموهوبة بلا إذن الواهب، فإن هذا القبض لا عبرة به ولا تلزم به الهبة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان في يد متهب. إذا كانت الهبة هي في يد الموهوب له، سواء كانت في يده على سبيل الوديعة أو على سبيل العارية أو على سبيل الغصب أيضا أو نحو ذلك، فإنها تلزم بمجرد الانعقاد، بمجرد الإجابة والقبول، بناء على أن القبض مستدام فأغنى عن تجديد ابتدائه. نعم. ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يقوم مقام الواهب. يقوم مقامه في ماذا؟ يقوم مقامه في الإذن بالقبض، ويقوم مقامه في الرجوع في الهبة. فالوارث الواهب يملك الرجوع في الهبة كما يملك الواهب، ويملك أيضا الإذن بالهبة. وتبطل الهبة بموت الموهوب له المتهب، تبطل الهبة بموته. لماذا؟ لأن المقصود هو عين الموهوب له المتهب، فلما مات لم يقم وارثه مقامه، وإنما يقوم الوارث مقام الواهب دون الموهوب له. نعم. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. نعم. هذه المسألة مستثنات من مستثناه من القبول. أقول هذه المسألة مستثناة من القبول، فالأصل أن الهبة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول، فلو وجد الإيجاب دون القبول لم تصح الهبة، أليس كذلك؟ إلا هذه المسألة فإنها مستثناة. فلو أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة والهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل، أليس الإبراء من الدين نوع هبة؟ فهل يشترط لصحة الإبراء وسقوط الدين، هل يشترط لذلك قبول الموهوب له المدين كما هو الأصل في الهبة؟ الجواب لا. قال المؤلف: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. لماذا؟ قالوا: لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول، كالعتق، إسقاط الحق لا يلزم قبول المسقط عنه. أما إذا كان مجهولا فالحكم فيه من حيث صحة الإبراء من المجهول كما سبق فيما يتعذر علمه. وهذه المسألة مسألة مهمة، لأن يترتب عليها مسائل كثيرة. أذكر مسألة فقط واحدة، وهي: إذا قلنا بأن الإبراء يصح حتى ما عدم رضا المبرأ المدين، فإن الدين يسقط، أليس كذلك؟ وبناء على أنه يسقط، فإنه لو أراد أداءه فيما بعد فهي عطية مبتدأة لها شروط الهبة والعطية، ليس له أن يبرئ الدين وعليه ديون أخرى مثلا. كذلك مثلا ليس له أن يخصم هذا الدين من الزكاة إذا كان عنده مال زكوي بناء على أن الدين سقط، ومسائل كثيرة. نعم. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. نعم. ويجوز هبة كل عين تباع، هذا هو الأصل، وكذلك الكلب يقتنى. مع أن الكلب الذي يقتنى ليس مالا، فهذا فيه تعقيب على قوله في أول الباب تمليك مال، فيجوز هبة المال، ويجوز كذلك هبة ما أبيح نفعه للحاجة كالكلب الذي يقتنى، وكذلك جلد الميتة. طيب، بهذا نكون انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الهبة، ذكر الشروط والأركان، لكن بقي شروط الصيغة ما ذكرناها ليس كذلك؟ فمن شروط الصيغة أن الهبة لا تصح معلقة ولا مؤقتة، لا تصح معلقة ولا مؤقتة. لو قال وهبتك هذه الدار إن رضي فلان لم تصح الهبة، ولا مؤقتة لو قال وهبتك هذه الدار عمرك فإذا مت عادت إلي، وهي التي تسمى بالعمرة والرقبة هبة، لكن مشروطة بأن تعود بعد وفاة الموهوب أو بعد وفاة الواهب إلى الواهب أو ورثة الواهب أو نحو ذلك. فالعمرة والرقبة نوعان من الهبة، لكنها على المذهب لا تصح، وإنما تكون هبة مطلقة. لو قال وهبتك هذه السيارة حياتك ثم إذا مت تعود إلي، الأصل أنهم يحكمون بعدم صحة الهبة من أصلها، لكن المذهب يحكمون بصحة الهبة ويلغون الشرط. لماذا؟ لأن لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن أعمرت له، فلما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحة الهبة والقضاء بها لمن أعمرت له حكموا بصحة هذه الهبة وإبطال الشرط بالتعليق أو التأقيت. نعم. قال رحمه الله: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام العطية لأولاد، وهي نوع من الهبة، فقال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. أول مسألة أن التعديل في العطية واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والمراد بذلك العطية وليست النفقة، أما النفقة فالنفقة على الأولاد تكون بحسب حاجتهم، فقد ينفق على أحدهم أكثر مما ينفق على الآخر لأجل الحاجة، وإنما المراد العطية. وليست أيضا المكافأة المشروطة، لو قال مثلا من ينجح فله كذا فهذا جائز، إذا لم يعطي من لم ينجح في دراسته مثلا هذه المكافأة المشروطة، وإنما المراد بها العطية المبتدأة. فأول مسألة أنه يجب التعديل فيها. والمسألة الثانية: ما كيفية التعديل؟ هل التعديل يكون بالتسوية بينهم؟ الجواب: لا، على المذهب التعديل الواجب هو أن تكون العطية للأولاد بقدر إرثهم، فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثيين. فإذا وهب أحد أبنائه 50,000 ريال فإنه يعطي البنت 25,000 ريال. لماذا على قدر الإرث؟ قالوا: اقتداء بقسمة الله تبارك وتعالى، وأيضا قياسا لحال الحياة على حال الموت. هذا المال لو لم يعطى للأولاد ومات الوارث عنه، ومات الرجل عنه وبقي لورثته، فإنه سيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن فضل بعضهم على بعض. إذا فضل بعضهم على بعض فما الحل؟ قال: سوى. ليس المراد أنه سوى من التسوية، وإنما عدل على الطريقة السابقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يسوي بينهم استحبابا، لا، يسوي بينهم وجوبا، لأنه يجب التعديل برجوع. كيفية التسوية: إما أن يرجع فيأخذ ممن أعطاه أكثر من إخوته، أو زيادة البقية. والرجوع إنما يكون حيث أمكن، أما إذا كان ليس ممكنا كأن يخرج الابن المفضل بالعطية هذا المال عن ملكه، يهبه أو يبيعه أو ما شابه، فيكون قد أخرجه عن ملكه، فحينئذ يتعذر الرجوع، فيتعين الزيادة، يعني زيادة المفضول لأجل أن يساوي الفاضل. وإذا كان حرم بعضهم ولم يعطه فإنه يعطيه لأجل أن يسوي بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في المتفق عليه. نعم. طيب، هل يجوز للإنسان أن يشهد على عطية غير محقق فيها العدل؟ لا، العطية التي لم يسوى فيها بين الأولاد بقدر إرثهم لا تجوز، وبناء عليه يجوز الشهادة عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة وقال: لا تشهدني على جور. نعم. فإن ماتت قبله ثبتت. لو أن الوالد مات قبل التسوية، فهل يأخذ الأولاد الذين نقص الوالد في حقهم يأخذون ما يساوون به إخوانهم من الإرث قبل قسمته، أو يستردون ما بيد إخوانهم؟ الجواب لا، لأن هبة صحيحة. فإذا مات قبله ثبتت للذي أعطي، فليس لبقية الورثة الرجوع، إلا إذا كانت هذه العطية في مرض الموت فإنها لا تصح لأجل كون في مرض الموت وتكون في حكم الوصية لا لأجل كونه فضل. وهذه المسألة في العطية الأولاد، فهل عطية الأقارب كذلك؟ لو أنه أعطى إخوانه وأخواته هل الحكم كذلك؟ المسألة فيها خلاف، والمذهب عند المتأخرين أن عطية سائر الأقارب كالأولاد يجب فيها التعديل بقدر إرثهم. نعم. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتان، وهما رجوع الواهب في هبته وتملك الأب مال ولده. أما المسألة الأولى فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته، والمراد الهبة اللازمة، والهبة إنما تلزم بالقبض كما سبق. فلا يجوز لواهب أن يرجع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، كما المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، إلا في حالة واحدة وهي هبة الأب، فالأب يجوز له أن يرجع في هبته لولده ولو بعد قبض الولد لها. والدليل على ذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن عباس: لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. وهل الأم كالأب في الرجوع في الهبة؟ على المذهب الأم ليست كالأب في الرجوع في الهبة، فلا تملك الرجوع، وإنما هذا خاص في الأب، لأن الحديث نص على الأب فقط. لكن يمنع الرجوع أمور، يعني الأصل أن الأب له أن يرجع حتى ولو نقصت العين أو تلف بعضها أو زاد زيادة منفصلة أو متصلة أو زاد زيادة منفصلة له أن يرجع. أما الذي يمنع الرجوع فهو أمران. الذي يمنع رجوع الأب في هبة لابنه أمران. الأمر الأول الزيادة المتصلة، فإذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة في ملك الابن فليس للأب أن يرجع فيها، بناء على أنها أصبحت موهوبا وشيئا آخر ليس هو الموهوب، أليس كذلك؟ الأمر الآخر إذا أخرجها الابن عن ملكه ببيع أو هبة، وكذلك إذا رهنها ما لم ينفك الرهن، ففي هاتين الحالتين لا يملك الأب الرجوع، وفي غيرها يملك الرجوع. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة التملك، فقال وللأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له أن يأخذ ويتملك من مال ولده، له يعني للأب. وهل هذا الحق للأم أيضا لها أن تتملك من مال ولدها؟ المذهب أن الأم ليست كالأب، فليس لها أن تتملك من مال ولدها، لأن الحديث جاء في الأب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وقوله أنت ومالك لأبيك. قال رحمه الله وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، وذكر شرطين: ما لا يضره يعني يضر الولد ولا يحتاجه. فإن كان التملك يضر الولد أو يحتاجه فإنه ليس له أن يتملك. ولعلي هنا أن أنبه، قد يقول قائل إذا جاز له أن يتملك ما الداعي لبحث مسألة رجوعه في هبته؟ صح؟ واضح إشكال؟ نقول لا، وهي أن حالات رجوعه في هبته أوسع من حالات تملكه من مال ابنه ابتداء، بمعنى له أن يرجع في هبته حتى ولو تضرر الابن بالرجوع ما دامت العين في ملكه ولم تزد زيادة منفصلة. أما التملك ابتداء فليس له ذلك إذا أضر بالابن. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطا. الشرط الأول قال ما لا يضره وما لا يحتاجه، كذلك من الشروط أنه ليس له أن يتملك ليعطي ولدا آخر، لأن هذا ينافي العدل الواجب. والشرط الأخير ليس له أن يتملك في مرض أحدهما المخوف، يعني إذا كان الأب أو الابن في مرضهما المخوف فليس له أن يتملك حينئذ لتعلق حق الغير بالمال. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول نوية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. إذا تصرف الابن في ماله ببيع أو عتق أو إبراء أو هبة أو نحو ذلك، عفوا، فإن تصرف، هذا الكلام عائد على من؟ الأب. فإن تصرف يعني الأب في مال ابنه ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو كذلك هبة، أو أراد أخذه يعني أراد أن يأخذ ما وهبه لولده قبل أن يرجع عن الهبة بالقول، كأن يقول رجعت فيها، فلا يأخذ مباشرة وإنما لا بد من الرجوع قبل الأخذ، أليس كذلك؟ أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، يعني أو أراد الأخذ قبل التملك بقول أو نية وقبض معتبر فلا يأخذ مباشرة وإنما يأخذ بعد التملك، بقول أو نية مصاحبة لقبض معتبر دون النية، دون النية المجردة. قال لم يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه ببيع أو رهن أو نحو ذلك إلا بعد هذا التملك. نعم. قال رحمه الله: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. نعم. هل للولد أن يطالب أباه بدين ونحوه كقيمة متلف أو أرش جناية؟ الجواب: ليس له مطالبة أبيه بذلك. وقد جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذا إذا جاز له أن يتملك، فكيف يجوز له أن فكيف يجوز للابن أن يطالب أباه بدين ونحوه؟ فلا يملك المطالبة، ولا يملك أن يرفع عليه دعوى يعني عند المحكمة يطالبه بأداء الدين. ولو أن ابنا رفع دعوى على أبيه عند المحكمة يطالبه بقضاء دين لم ينظر القاضي فيها، لأنه ليس الابن هذا ليس الابن المطالبة. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من ذلك النفقة الواجبة عليه، فيحق للابن أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة عليه، بل وله أن يحبسه عليها حتى ويترتب على ذلك حبسه عليها. لماذا؟ لضرورة حفظ النفس، وكذلك له الطلب بعين مال بيد أبيه، لأن المؤلف قال ليس له مطالبة أبيه بدين، فمفهوم المخالفة أن له مطالبة أبيه بعين، كأن يرفع دعوة على أبيه يقول: هذه السيارة التي مع أبي هي سيارتي وأنا محتاج إليها، فينظر القاضي فيها، بخلاف ما لو كانت دينا. وهل يعني هذا أن حق الابن يسقط؟ الجواب: لا. فإذا مات الابن فليس لورثة الابن مطالبة الأب، لأنه إذا لم يملك الأصيل المطالبة بذلك فمن باب أولى الورثة. ما يقول نحن الآن لسنا أبناء تطالب الزوجة مثلا، لا، إذا لم يثبت هذا للابن فمن باب أولى ألا يثبت لمورثه ألا يثبت لورثته. لكن إن مات الأب فإن الابن يرجع بالدين في التركة، لأن حقه لم يسقط، وإنما الذي منع منه هو المطالبة فقط. نعم. قال رحمه الله: والمؤلف تلاحظون بأنه لم يذكر الصدقة، ونحن ذكرنا الصدقة في أول الباب. والصدقة في أحكامها كالهبة في الأحكام السابقة، من حيث الشروط ومن حيث ما تلزم به ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء إلا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عوفي فكصحيح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في حكم تصرفات المريض، سواء كانت تلك التصرفات عطية أو هبة كما هو الباب، أو غيرها كبيع أو زواج أو نحو ذلك، يعني التصرفات التي يكون محلها المال أيا كان نوعها. فالمريض قسمه المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول من مرضه مخوف، والقسم الثاني من مرضه ليس مخوفا. وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى بأمثلة على النوعين، وهي أمثلة لا يراد بها أو لا يراد تعلق الحكم بها، لا يراد تعلق الحكم بها، وإنما يراد بها التمثيل فقط، وإنما المعتبر في ذلك هو قول الأطباء الثقات. ولهذا قد يكون المرض مخوفا في بلد ولا يكون مخوفا في بلد تقدم الطب وتخلفه في بلد الأول، وقد يكون المرض مخوفا في زمان ولا يكون مخوفا في زمان آخر لتقدم الطب في ذلك الزمان دون الزمان الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الأول من الأمراض، قال: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. تصرف من مرضه غير مخوف كتصرف الصحيح تماما من حيث اللزوم، ولو أنه أصبح بعد ذلك مخوفا نظرنا إلى التصرفات التي كانت قبل أن يصبح مخوفا فهي كالصحيح، وما بعدها فليست كالصحيح. ولو أنه مات منه وإن لم يصبح مخوفا فتصرفاته كالصحيح. النوع الثاني، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام، ودوام قيام والمراد به المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه، قال: ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، يعني حمى الربع، وما قال طبيبان مسلمان عدان إنه مخوف، وهكذا. المؤلف رحمه الله قاس على المرض المخوف عدة أشياء. الأمر الأول هؤلاء الذي مرضه مخوف لا يخلو من حالتين كما عدد المؤلف: إما أن يموت منه أو يعافى، أحيانا يصاب بمرض مخوف ثم يعافى من هذا المرض المخوف. يعني من أمثلة المرض المخوف في زماننا السرطان، خاصة في مراحل متقدمة، فإذا مات منه فله حكم، ولو أنه عوفي فلتصرفاته حكم آخر. فإذا مات من المرض المخوف فتصرفاته لها حكم الوصية من حيث عدم الزيادة على الثلث، ومن حيث عدم الوصية لوارث إلا برضا بقية الورثة، كما سيأتي تفصيل ذلك في الوصية غدا إن شاء الله في الدرس القادم. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ألحق بالمرض المخوف عدة أشياء. الشيء الأول: من وقع الطاعون ببلده. الشيء الثاني: المرأة إذا أخذها الطلق. وكذلك إذا كان بين الصفين، يعني في حالة الحرب، الحرب ناشبة بين الصفين، التحم الجيشان وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كانت الطائفة الأخرى أكثر من طائفته، فإن احتمالية الموت ها هنا كبيرة فيلحق بالمرض المخوف، بخلاف ما لو كانت الطائفة الأخرى هي أقل من طائفته. فهؤلاء ملحقون بالمرض المخوف في أن تصرفاتهم بالتبرع لها حكم الوصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لماذا؟ لأنه كالوصية، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها، لأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث إلا إذا جاز الورثة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند الكلام في الوصية. لكن ها هنا مسألة، لما قال المؤلف رحمه الله لوارث، هل المعتبر وقت العطية أو عند الموت؟ بمعنى قد يعطي في مرض موته شخصا وارثا ثم يكون عند الموت ليس وارثا، قد يعطي مثلا أخاه وهو وارث لأنه ليس له أولاد ثم يولد له قبل الموت فيصبح الأخ غير وارث، وقد يحصل العكس يعطي غير وارث فيصبح عند الموت وارثا، كأن يعطي أخاه وعنده ولد ثم يموت ولده قبله فيصبح الأخ وارثا. فهل العبرة بقوله وارث عند العطية أو عند الموت؟ العبرة عند المذهب عند الموت، لأن هذا هو المعتبر في الوصية كما سيأتي، المعتبر في حديث الوارث من عدمه كما سيأتي في الوصية هو عند الموت. وكذلك لما قال فوق الثلث، المعتبر في تقدير الثلث ليس عند العطية وإنما عند الموت، فقد يعطي شخصا شيئا من ماله في مرض موته ويكون أقل من الثلث لكن عند الموت يكون أكثر، وقد يكون العكس، فالمعتبر بكونه فوق الثلث أو دون الثلث عند الموت لا قبله، بناء على أننا ألحقنا هذه التصرفات بالوصية. طيب، هذا حكمه إذا مات منه، أليس كذلك؟ طيب، إن عوفي، قال المؤلف رحمه الله: وإن عوفي فكصحيح، لو أنه مريض بمرض السرطان في مرحلة متقدمة فقام وأعطى ماله كله لصديقه ثم بعد شهر عوفي، فهل يملك الرجوع فيما زاد على الثلث باعتبار أنه كان لا يصح منه الإعطاء إلا بقدر الثلث؟ الجواب لا، لأننا إنما منعناه من الزيادة على الثلث لا لحق نفسه وإنما لحق الورثة، فلما عوفي زال حق الورثة فصححنا العطية وإن زادت على الثلث. طيب، هذا حكم تصرفه بالتبرع، ما حكم تصرفه بالبيع أو الشراء؟ نقول إن تصرفه بالبيع والشراء صحيح ما دام بثمن المثل حتى ولو كان من كل ماله، يعني لو باع بيته أو اشترى بكل ماله بيتا أو سيارة صح ذلك ما دامت بثمن المثل، وما زاد عن ثمن المثل يعامل كمعاملة العطية. والزواج، لو أنه تزوج في مرض موته نقول يصح الزواج ويكون المهر بقدر مهر المثل، فإن زاد فيعامل معاملة العطية. نعم. قال رحمه الله: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. نعم، يعني يقول بأن إذا امتد مرضه بالجذام أو السل أو الفالج ولم يقطعه بالفراش فمن كل ماله، لأنه لم يعد مخوفا، وإذا ألزمه بالفراش فإنه يكون مخوفا فيكون من الثلث. وكما قلت هذا على سبيل الأمثلة، والمرد الآن إلى الطب. نعم. ويعتبر الثلث عند موته. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب بذكر الأشياء التي تفارق فيها العطية الوصية، لأننا قلنا بأن الوصية بأن العطية تأخذ حكم الوصية، العطية في مرض الموت المخوف، قلنا بأن العطية في مرض الموت المخوف تأخذ حكم الوصية في عدة مسائل. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أنها تفارق الوصية في عدة مسائل، وهي أربع مسائل ذكرها المؤلف تخالف فيها العطية في مرض الموت الوصية. قال: ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. الآن لو أنه أوصى لزيد بخمسين ألف ريال، ثم أوصى بعد ذلك لعمر بخمسين ألف ريال، وكان ماله كله مئة وخمسون ألف ريال، يعني الثلث خمسين ألف ريال فقط، فإننا نسوي بين المتقدم والمتأخر فنقسم المال بينهما خمس وعشرين خمس وعشرين. لماذا؟ لأن الوصية إنما تعتبر ويصح القبول فيها بعد الموت لا قبله، أليس كذلك؟ لكن في العطية قال: ويبدأ بالأول في الأول، يبدأ بالأول فالأول بالعطية في العطية. يعني لو أنه في مرض موته أعطى زيدا خمسين ألف ريال، ثم بعد ذلك أعطى عمرا خمسين ألف ريال، والمال كله عند الموت مئة وخمسون ألف ريال، ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث، فإن الخمسين ألف ريال نعطيها المعطى الأول وهو زيد، فالعطية يبدأ فيها بالأول يبدأ فيها بالأول فالأول. لماذا؟ لأن العطية تقع لازمة بخلاف الوصية التي لا تلزم إلا بعد، لا التي ليست لازمة يجوز الإنسان الرجوع فيها. قال: ولا يملك الرجوع فيها. هذا الفرق الثاني بين العطية في مرض الموت والوصية، أن الوصية يملك الموصي أن يرجع في وصيته متى ما شاء حتى ولو أشهد عليها وثبتها عند المحكمة، أما العطية فإن المعطي لا يملك الرجوع في عطيته بعد قبض المعطى لها، لأنها تقع لازمة كما سبق في الهبة حتى ولو كثرت. أما ما زاد على الثلث فإنما منعناه ليس لحقه كما سبق، وإنما لحق الورثة. الفرق الثالث قال: ويعتبر القبول لها عند وجودها، أن العطية يعتبر في التملك فيها القبول عند وجودها، أما الوصية فلا يعتبر فيها القبول عند وجودها، وإنما لا يعتبر القبول في الوصية إلا بعد الموت. فلو أنه قبل، فلو أن الموصى له قبل موت الموصي فلا عبرة بقبول هذا، وإنما لابد من تجديد القبول بعد الموت. قال: ويثبت الملك إذن، يعني أن الملك في العطية يثبت بعد القبول مباشرة، أما الملك في الوصية فلا يثبت إلا بعد القبول بعد الموت بخلاف العطية. فلو أنه قال: أوصيت بهذه الناقة لفلان، ثم إنها بعد وصيته وقبل موته حملت ووضعت مولودا، فهل يكون الولد تبع للناقة للموصى له؟ الجواب لا، لأن الناقة لم تدخل في ملك الموصى له، وإنما تدخل في ملكه بعد قبوله بعد الموت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الباب: والوصية بخلاف ذلك، يعني الوصية بخلاف العطية في هذه المسائل الأربع المذكورة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تصرفات المريض، وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الهبة. وسيكون الدرس القادم إن شاء الله في أحكام الوصايا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.